أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك أكدب عليك لو قلت نسيتك همسة أكدب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسي عليك أنت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عارف كان أجمل شيء في حياتي ايه يا حياتي كان اجمل شيء ان انت كل حياتي توعدني واطير قبل المواعيد من الفرحة عيد قبل العيد والقك يا حبيبي سابقني هناك والحب شوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد الوحد يقيد شوف كنا في ايه والصباح نقف ايه واختار لي بر وانا ارسى عليك شوف كنا في ايه والصباح نقف ايه واختار لي بر حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي